يقول تعالى: الذين يأكلون الربا ما لهم. ما هو هذا الربا؟ ما الربا هذا؟ يأكلونه كما يأكلون اللحم والخبز؟ لا، لفظ الأكل يطلق ويراد به التعامل، يشتري به سيارة، يشتري به ثوب، يشتري به بطيخ، مطلق، وإنما يطلق الأكل لأنه الغالب فقط. الذين يأكلون الربا، ما هو الربا هذا؟ الربا له صورتان واحفظوا: الأولى ربا النسيء أو النسية خفف، والثاني ربا الفضل بالضاد لا بالضاء، ربا الفضل. الربا نوعان، ما هما؟ ربا النسية وربا الفضل، وحرام على من هو حاضر ولا يحفظ هذا الكلام، آثم. نوع الربا ما هما؟ النسية والفضل. تعجز على أن تقول النسية والفضل، وإذا تغني بليلة تغني بعشرين كلمة. هذا جربناه، يصلي وراء الإمام 50 سنة ما يحفظ الفاتحة، 50 سنة ويصلي يقرأ ليلة في قريشه ليلة فيهم، تبت يداي هبيل هبيل، تبهتم؟ ويسمع أغنية من عاهرة يأتي بنفس اللحم والصغى. لعلي واهم، إياكم أن تفهموا أن هذا الشيخ الذي يودعكم في آخر أيامه أنه يكتب في مسجد رسول الله، إياك أن تفهم هذا الفهم. إذن وهذه أم الفضل، أم عبد الله بن عباس، قال: صليت وراء رسول الله فقرأ في صلاة المغرب والمرسلات عرفا فحفظتها. ايتيني بأذكى الناس اليوم يسمع المرسلات ويعيد ويحفظها، أعطيك مليار دولار. صليت صلاة المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالمرسلات عرفا فحفظتها. إذا تعرفون وضعنا ولا لا؟ وكم من شبيبتنا وشاباتنا يتغنون بأغاني العهر والباطل ويحفظون بنفس الألحان ولا يحفظ لك صورة المرسلات ولا والعاديات. ما السر؟ ما فيه سر يعني؟ ما عندنا إلا الأسرار، ما سر ذلك؟ تعلق قلبها بربها وبكلامه وأحبت أن يغمرها نوره فأصبحت كلها متهيئة فحفظت. والذي غمره حب الزنا والفجر والباطل، ما إن يسمع ذاك الصوت حتى يملأ قلبه ويفيض على لسانه وحواسه. ربا النسيئة ما هو؟ عند العرب قبل نزول القرآن وبعد أن نزل، لي على الشيخ عدنان 50,000 ريال أجلها الموسم، إما حصاد وإما جداد تمر وإما حج، موسم. لما يأتي الموسم وما يستطيع يقول: يا شيخ أخرني وزد برضاه، أجلني موسم آخر وزيد. هذا ربا النسيء. قلت وغضب الناس قالوا: كيف يقول ربا الجاهلية أفضل من ربا البنوك؟ والله لا، ربا الجاهلية أفضل من ربا البنوك، ما يفهمون ويقولون. ربا الجاهلية ما هو؟ أن تأتي إلى غني تقول: أقرضني 1,000 أو 2,000 إلى الموسم، إلى شهرين، إلى 6، إلى عام، يقرضوك. فإن جاء الموعد وأنت الصدوق وأنت صاحب المروءة والشهامة وما وجدت المال، ماذا تهرب؟ تأتيه معتذرا

وإن كان بعض العلم فهم هذا. هذا المراد لا يقومون من قبورهم، لأن الساعة ستأتي وسوف ينفخ الله الأرواح في أبدان خلقها وهيئها. تقوم البشرية أصحاب الربا أولا بطونهم كالخيام، انظر هذا المرابي صاحب هذا البنك، ثانيا يقوم ويقع، يمشي خطوتين وينصايع إلى أن ينتهي الموقف وفي هذا البلاء. لا يقومون أي من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فلان به مس جنون، ما تعرفون الصرع يصرع، وهذا واضح للعرب بالذات يشاهدونه، هذه محنة الصرع يصاب بها، سببها ماذا؟ الجن يمسه في قلبه في تيارات دمه ينصرع. هذه حال آكل الربا إذا لم يتوبوا وماتوا وهم على ذلك. الذين يأكلون الربا ما لهم يا ربي؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما سبب أكلهم الربا يا ربي؟ قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إنما البيع، أي فرق بينهما؟ الآن يقولونها كالتجارة، تشري القنطار بعشرين ريال ممكن يباع بأربعين، هذه الكلمة قالها أهل الجهل، تبهت ولا لا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع ما تشتري بعير بألف وتبيع بألفين حسب الأسواق، تشري قنطار القمح بعشر ريالات وتبيع بعشرين حيث السوق كذلك، قالوا الربا مثل ذلك. فأبطل الله دعواهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع أذن الله فيه وأحله وحلل عقده، وأما الربا ما زال محظورا حرام، لأن الربا يمنع التعاون والإخاء والمودة والرحمة والصدق، كل هذه انتهت مع الربا، فلهذا حرمه الله عز وجل، لأنه أذية مؤمن وأكل ماله بدون حق بدون عوض إلا بالتأخير فقط. لما ما تؤخره ويؤخرك؟ ثم قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. أيها المستمعون والمستمعات من الليلة، جاءتكم موعظة ولا لا؟ أمر ونهي إلهي. فمن تاب الليلة، كل ما أخذه وأكله حلال، يأكل ويتصدق، وإن شاء يعزمنا على مشوي، تباتم، لأنه تاب، تباتم. فمن جاء موعظة ثم فانتهى فله ما سلف كله، ما نقول رجعه للناس وابحث عنهم، يكفيك التوبة. وأمره إلى الله، إليه من أمره؟ إلى الله، إن شاء واخذ وإن شاء عافى، والظاهر أنه يعفو ويغفر، وإنما فقط يبقى الباب مفتوح لترتعد النفس وتضطرب، ما يطمئن يضحك، ثبات. يجب أن يتوب بالبكاء والدموع والاستغفار وفعل الخيرات. ومن عاد فأولئك البعداء، أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، أو كلام الصوفية خرافة، هذا كلام الله عز وجل. من يعقب؟ ومن عاد ورجع بعد أن تاب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلهذا لن تجد عبدا عاف وبكى والطرح بين يدي الله وترك الربا ثم يعود، لن يعود، قل ما يعود. ومن عاد باب السجن مفتوح، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل هذا كلام ما يفهمه المسلمون يعني؟ لو قرأوه وتدرسوا ما يفهمونه؟ يفهمونه، لو فهموا يعملون ربا، والله ما يفعلون. لكن الجهل الظلمة، فالماشي في الظلام يتخبط ما يسلم أبدا من العثر والهلاك. هيا نعود إلى دراسة كتاب الله. كيف موجود الجامعات والمدارس يا شيخ؟ لا، نريد أن نصدق ربنا في إيماننا به وبلقائه، ونعمر بيوته بنسائنا وأطفالنا كل ليلة وطول العام. اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة ذهبوا إلى المقاهي، إلى المراقص، إلى المقاصف، إلى دور اللهو، إلى العهر. ونحن أين نذهب؟ بيوت الرب. الله أكبر، الله أكبر، ارتفعنا، سمونا، نذهب إلى بيوت الرب لتلقي الكتاب والحكمة، لتزكية نفوسنا، تهذيب أخلاقنا، سمو آدابنا. والعدو يذهب إلى العهر والباطل والشر والفساد. أنى لهذا العدو أن يعلو فوقنا أو ينال من كرامتنا؟ والله ما كان. لا تفهموا أن هذه العودة نبقى هكذا وهكذا، والله لنرتفع لنسود البشرية كلها، وبلا شيء، فقط بالعودة إلى بيوت ربي فتستقيم العقائد والآداب والأخلاق ونرتفع. وحينئذ إذا قلنا الله أكبر رددها العالم الإسلامي. لا شك أن هذا الدرس ممكن يصل إلى اليهود والقسس ويحتفلون ويهتمون، أما نحن لا، يدخل من هنا يخرج من هنا، غير مهم، لأن لهم أمل أن يعملوا ولا لا، ونحن لا، آيسون. إنا لله وإنا لراجعون. هيا نعيد هذه الآية العظيمة، أطول الآيتين. يقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي الآية الثانية: قال يمحق الله الربا، يسحق يمحو، لا بركة فيه أبدا، ويربي الصدقات. الصدقات يربيها، ينميها، يرفعها حتى تربو كالجبال والضرابي. هذا وعد ممن؟ من القادر على أن يعطي ولا لا؟ يمحق الله الربا لا يبارك فيه أبدا. أولا، أي بركة في مال تدخل به النار؟ أي بركة؟ مال لا يطيب نفسك ولا يزكي روحك ولا تشعر بلذالة الحياة في، هذا مسحوق. هذا والصدقة ينميها الله كما أخبر رسول الله عز وجل: إذا تصدق المتصدق بصدقة وقعت في كف الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي أحدنا مهره ابن فرسه، يربي الصدقات. والختام: والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار جحود للنعم، يجحد الله وشرعه وقوانينه وما دعا إليه وما أمر به، يتنكر له. وأثيم مغموس في الآثام من إثم إلى آخر، من زل إلى زل، خبث تعفن نتن. يحبه الله؟ والله ما يحبه. وأنت تحب؟ والله ما تحب. أنت فيكم من يحب كل كفار، أعوذ بالله، يحب من هو مثله في الخبث. وأخيرا الطابع الأخير لكم أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، اسمع هذا البيان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله، الحمد لله، اللهم اجعلنا منهم. الحمد لله. أعيد هذا البيان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء أولياء الله، ما هم أعداؤه.